بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من فضل الله على الإنسان أن وهبه عقلا يرى فيه الخير والشر ويقيم فيه النور والظلام، وها نحن أمام مثال للعقل المتحرر. ونحن نقول متحرر ليس من المبادئ الإسلامية، ولكنه متحرر لفهم الحق واتباعه. دخل على هذا المنتدى بقلمه المحنك، واستطاع أن يبهر الحضور في تألقه في الرد والمشاركة، ومن ثم فاجأنا بكتابة يومياته، بل دعونا نقول حياته كلها. صار يسطرها لنا في موضوع كتبه باختياره، فحاز على إعجاب الجميع عندما سقط قناع شيخي الطهراني. هذا هو عنوان الموضوع الذي نخاطب فيه كل شيعي يريد البحث عن الحق، أن يقرأه بروية وتمهل وعقلانية. فالأخ قاتل الطواغيت كتبه كتجربة خاصة به عندما تحول من مذهب الشيعة إلى مذهب يراه حقا وهو حق، ومن يتأمل فيه يراه حقا. أبو هاجر، شبكة أنصار آل محمد عليهم السلام. مقدمة الكاتب. رحلة بحث من تيهان إلى خيوط دلالية استغرقت سنوات من عمري، لم ولن أندم عليها كونها غيرت مجرى حياتي وآخرتي أيضا، من ضياع ونار إلى جنة وغفران بإذن رب رحيم رحمن. سافرت خلالها ديار أهل مذهبي الذي اعتنقته ولزمته، ودرست وجلست على أيدي علماء لا يشق لهم غبار. فكانت التغيرات بدأت بعد أن حررت عقلي الذي كان أسير العاطفة، فصار حر الرأي والاتباع. فحاورت خلال رحلتي هذه كثيرا من العلماء المشهورين، ولم أكن وحدي الذي فعل ما فعل، ولكن هناك الآلاف يفعلون إلى هذا اليوم ما فعلته من أسئلة وانتظار أجوبة من علماء الإمامية. تعالوا معي لنسافر إلى رحلة البحثية التي أحمد الله تعالى أن وفقني فيها، وكانت من أجمل الرحلات في حياتي كونها مثلت لي تغيرا كبيرا في عقيدة ودين. أخوكم قاتل الطواغيت.